لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتاب مختصر صحيح البخاري، قال: باب السجود على الثوب في شدة الحر. باب السجود على الثوب في شدة الحر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب السجود على الثوب في شدة الحر. أراد البخاري رحمه الله تعالى بيان جواز استعمال الثياب لاتقاء الحر والبرد كذلك أثناء الصلاة، وأنها ليست بحائل يؤثر على صحة الصلاة ويعني حكم سجود الأعضاء. يعني باب السجود على الثوب في شدة الحر. يقول أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. يعني يأخذ بالتعبير العام جدا عندنا، يأخذ ديل القميص بتاعه أو ديل الأفطان بتاعه ويحطه يسجد عليه، وخصوصا لو كانوا في الأسفار ونحو ذلك، فكانت الأرض أحيانا من شدة الحر الأرض ساخنة، فكان الواحد منهم يضع طرف ثوبه، بل في بعض الروايات يضع كمه، إن يضع كمه يسجد عليه، لو كان طرف ثوبه قصير ولا حاجة يقوم يضع كمه يسجد عليه اتقاء للحر وكذلك أيضا البرد. وعليه أراد البخاري رحمه الله من هذا التبويب باب السجود على الثوب في شدة الحر بيان جواز استعمال الثياب في اتقاء الحر أو البرد، وأن ذلك لا يؤثر على حكم الصلاة، إذ يعني يتوهم ربما بعض الناس أنه لابد أن يسجد بالأعضاء السبعة على الأرض من غير حائل مطلقا. ولذلك هل هذه الأشياء تعد حوائل؟ لا، ليست حوائل، وإلا الذي يسجد على الأرض وهو يلبس الثياب ركبتاه لا تمسان الأرض، لا تمسان الأرض عليه، فهل هذا يعد حائلا؟ لا، ليس حائلا، إنما الحائل الذي يحول بين الإنسان وبين الأرض، الحائل الذي هو في مفهوم وعرف الناس شيء غليظ نحو ذلك يفصل بينه وبين الأرض، إن واحد مثلا يجيب مجموعة كتب مثلا زي كده أو كتاب زي ده ويحطه كده ويسجد عليه بلا داعي وبلا ضرورة ولا حاجة، يوم يحطه كده ويسجد عليه أو يسجد على راسه ونحو ذلك، لا كده ده حائل ده. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمكين الأعضاء على الأعضاء السبعة من الأرض، لكن ممكن يحدث ذلك عند الحاجة والضرورة، لو مثلا هيسجد على أرض سخنة مثلا، وده بيحصل أحيانا، يعني أحيانا ربنا يرزقنا وإياكم يا رب، يعني لما ما تكون في الحرم، وأحيانا الواحد مثلا تحت أي ظروف مثلا المواصلات ولا حاجة يروح متأخر فيجد الصلاة أقيمت، الصلاة مقامة، فتبقى أنت داخل من بره في الساحات أحيانا فبتدخل في الصلاة مع الصفوف اللي موجودة بره، ساعات بقى بيبقى الصفوف واصلة بره لغاية الشوارع، مش الرخام بقى الأبيض، الرخام ده بيبقى ما شاء الله ما فيهوش سخونية، إنما ممكن الشوارع بره بقى الخارجية، الشوارع اللي بره الخارجية تبقى الأرض سخنة جدا. ففي هذه الحال لا بأس إن الإنسان لو حط كتاب زي كده وسجد عليه لا بأس، حط الشنطة بتاعته وسجد عليها لا بأس، حط شنطته وقف فوقيها لا بأس، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك. أين؟ ولذلك قال باب السجود على الثوب في شدة الحر، وذكر حديث أنس الذي يدل على ذلك. وفي الحديث أيضا جواز العمل اليسير في الصلاة إذا كان يرجو منه الخشوع، جواز العمل اليسير في الصلاة إذا كان يرجو منه الخشوع. هو أنس رضي الله عنه لما بيحط كمه أو يحط ذيل الثوب أو طرف ثوبه عشان الأرض سخنة يريد ماذا؟ يخشع، لأن هو لو سجد عليها وسخنة مش هيبقى خاشع، عايز يخلص من الصلاة. ولذلك يجوز الحركة اليسيرة إذا كانت في مصلحة الصلاة، إذا كانت في مصلحة الصلاة، سواء كان بقى بطرف ثوبه بيحط شنطة نحو ذلك لا بأس ولا حرج في ذلك. حتى ولو مظلة يعني، ممكن أحيانا مثلا زي برضو ساعة الظهر مثلا، بيبقى مثلا ممكن رايحين الحرم ساعة الظهر، حين نصلي الظهر فنتأخر شوية في المواصلات، يقوم تجري تلاقي الصلاة أقيمت وانت في الشوارع بره، علشان تقف في الشوارع احيانا بعض الناس الضعفاء ما بيقدرش يتحمل حرارة الشمس، فهنا في الحالة دي لو وقف يصلي في الصف في الشارع في حرارة الشمس دي، فيجوز ان يمسك مظلة، يجوز يمسك مظلة ويصلي بيها، يجوز يمسك المظلة ويصلي بيها، ويبقى ماسك المظلة وينزل ويطلع وهو ماسك المظلة عند ذلك، لان هذا كله في مصلحة الصلاة. ثم قال باب الصلاة في النعال، باب الصلاة في النعال. قال وعنه يعني يقصد عن أنس رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هذا الحديث الذي صح سنده عند البخاري، وقد ورد عند غير البخاري ما هو أصرح من ذلك، ما هو أصرح من ذلك، وهو ما ورد عند أبي داود وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فهذا الحديث مع هذا الحديث أيضا قال البخاري باب الصلاة في النعال، يعني أراد بيان مشروعية الصلاة في النعال، وأنه يجوز للمسلم أن يصلي في النعل. طيب هل الأصل الصلاة في النعال ولا الأصل الصلاة يعني حافيا يعني لا يصلي في نعله؟ الحقيقة إنه هذه المسألة تكلم فيها العلماء، بعضهم قال لا، ده الأصل الصلاة في النعال لأنه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرش، لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرش. وبعضهم قال لا، بل الأصل الصلاة حافيا محتفيا، إلا أن يكون في ذلك مصلحة من الصلاة في النعل، من الصلاة في النعل، وهذا أقرب والله أعلم، إن الصلاة حافيا حتى لو كان لا يصلي على فرش، أن الصلاة حافيا فيها يعني ما هو يعني أكثر مظهرا للتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة في النعال فإنها من باب الاستحباب مخالفة لليهود والنصارى، ولذلك البخاري أراد بيان يعني مشروعية وجواز ذلك. وفي الحديث هذا جواز تغطية بعض أعضاء السجود، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، من ضمن الأعضاء القدمين أو مقدمة القدمين. طب ما هو اللي هيلبس بقى نعل أو خف هيستر هذا، وهذا يرد على من منع الصلاة على الفرش ونحو ذلك، يظن أنها تحول أو هي حائل بينه وبين الأرض. ثم قال باب الصلاة في الخفاف. باب الصلاة في الخفاف. قال عن جرير ابن عبد الله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم رضي الله عنه. قال باب الصلاة في الخفاف، أي مشروعية الصلاة في الخفاف، بدليل الحديث والأحاديث الأخرى عند غير البخاري. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه البجلي، وهذا كان قد أسلم رضي الله عنه متأخرا، أسلم رضي الله عنه بعد نزول سورة المائدة، وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن. وجرير رضي الله عنه أسلم بعد سورة المائدة، ولذلك هذا الحديث وغيره يرد على الشيعة والروافض الذين يمنعون المسح على الخفين، الذين يمنعون المسح على الخفين، فيرد عليهم بأن الصحابي جرير رضي الله عنه أسلم متأخرا، هم يقولون ده منسوخ المسح على الخفين، جرير أسلم متأخرا وبعد المائدة التي فيها آيات، آية الوضوء التي فيها آية الوضوء. ولذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم رضي الله عنه. إذن فقوله باب الصلاة في الخفاف فيه بيان مشروعية الصلاة في الخفاف. والعلماء يقولون يستحب الصلاة في الخف من غير تكلف، من غير تكلف يعني إيش؟ ما تكلفش، لو هو لابس الخف يبقى يصلي في الخف ويمسح على الخف، لو هو مش لابس خف خلاص يبقى يغسل. عشان كده السؤال هل الغسل أفضل أم المسح أفضل؟ الأقرب أن الذي لا تكلف معه هو الأفضل، يعني لو واحد لابس خف ولبسه على طهارة يبقى الأفضل في حقه ماذا؟ المسح. لكن لو واحد مثلا مش لابس خف وهيلبس بقى يتوضى ويتطهر وبعدين يلبس خف ويمسح، لا هذا تكلف. ولذلك يعني أسأل أحبهما أبعدهما عن التكلف، أبعدهما عن التكلف. ثم قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال عن عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. قال باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. يبدي ضبعيه يعني يبدي الجنبين دول يعني، ويجافي في السجود يعني بين يديه وجنبيه، بخلاف ما يفعله بعض الناس إذا سجد يوم يفعل هكذا، يفعل هكذا، إلا إذا كان طبعا في زحام نحو ذلك خلاص لا بأس، إذا كان في زحام أو لعذر عافانا الله وإياكم، أو لعذر قد يكون مريضا وخصوصا مثلا عافانا الله وإياكم مرضى التهاب الأعصاب. أحيانا مريض التهاب الأعصاب خصوصا ما يقدر على أنه يحمل يعني يحمل أذرعه، أنه ما يقدر أنه يحملهم كده، مش قادر يشيلهم كده، فبيبقى أحيانا خلاص يسند مجرد سندة كده على جسمه خلاص. إذن فهذا معذور. أما المستحب فهو أن يجافي بين عضديه، كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. يبقى هذا المقصود به هذا الباب، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، بيان أن المجافة في الصلاة مستحبة. المجافة يعني بين اليدين والجنبين، مستحب للمصلي أن يفعل ذلك. بعض العلماء قال للمرأة أن لا تفعل ذلك، للمرأة أن لا تفعل ذلك إذا كانت بحضرة رجال أو تصلي وتظن أن يراها الرجال، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، لأن المرأة عادة لها خمار يسترها ويستر جنبيها، ولذلك لها أن تجافي لأن خمارها يستر جنبيها. أما إذا كانت تلبس ملابس لا تستر يعني ذراعيها وجنبيها ونحو ذلك، فقد يشرع عند ذلك لها فعل ذلك من باب تقليل فتنة النظر إليها في حال وجود رجال من حولها أو نحو ذلك. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. نقف على باب فضل استقبال القبلة إلى المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.